بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الوقف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. الوقف في اللغة بمعنى الحبس والمنع، وأما اصطلاحا فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أي أن الأصل وهي العين الموقوفة تكون محبسة لا يتصرف فيها، وتسبيل المنفعة أي إطلاق المنفعة. والوقف من أعظم أنواع القرب التي تقرب إلى الله عز وجل، وقد استنبطه بعضهم من كتاب الله عز وجل من قوله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال إن قوله وآثارهم يعني ما قدموه بعد موتهم. ودل عليه أيضا قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما السنة فكثيرة منها أحاديث الباب. والوقف مما اختص به المسلمون، الوقف مما اختص به المسلمون، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لم يحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام، أي أن الوقف لم يكن معروفا في الجاهلية. والمقصود بالوقف أمران عظيمان: الأول انتفاع الواقف بالأجر والثواب، والأمر الثاني انتفاع الموقوف عليه بنفع هذه العين. فالإنسان مثلا إذا قال: هذا وقف على طلبة العلم أو على الفقراء، هو ينتفع بما يأتيه من الأجر والثواب من الله تعالى، والموقوف عليه الذين هم الفقراء أو طلبة العلم ينتفعون بهذا الوقف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم، الموت هو مفارقة الروح للجسد، انقطع عمله، وذلك لزوال التكليف بموته، إلا من ثلاث، يعني إلا من ثلاث خصال: الأول صدقة جارية. والصدقة الجارية هي التي أخرجها الإنسان في حياته واستمر نفعها له بعد مماته، هذه الصدقة الجارية التي أخرجها الإنسان في حياته وانتفع بها واستمر نفعها بعد مماته، كما لو بنى مسجدا أو أوقف كتبا أو حفر بئرا أو أجرى ساقية أو بنى رباطا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يستمر نفعها بعد موتها، أو علم ينتفع به من بعده، وهذا يشمل العلم الشرعي وغير الشرعي من العلوم التي ينتفع بها بعد موت الإنسان. وظاهر الحديث: أو علم ينتفع به من بعده، سواء باشر تعليمه بنفسه بأن هو الذي علم العلم، أو نشر هذا العلم، فيدخل في ذلك نشر الكتب عن طريق نشر العلم عن طريق الكتب وعن طريق وسائل الإعلام وما أشبه ذلك، كل هذا داخل في قوله أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له، والولد يشمل الذكر والأنثى، ويشمل أيضا ما كان لصلبه وما كان من ذريته، لقوله أو ولده، والولد ينسب للإنسان سواء كان لصلبه أو كان من ذريته. وقوله أو ولد صالح، الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، هذا ضابط الرجل الصالح أو الولد الصالح، هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا الحث على العمل الصالح، وأن الإنسان ينبغي له أن يستكثر من الأعمال الصالحة في حياته، لأن الأعمال الصالحة هي التي تنفعك عند الله تعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. واعلم أنك متى استكثرت من الأعمال الصالحة في حال حياتك وفي حال صحتك وفي حال نشاطك فإنك تستفيد فوائد عظيمة، منها أولاً أن هذه الأعمال تكون سبباً في زيادة إيمانك، لأن الإيمان يزيد بالطاعة، ومنها أيضاً أن هذه الأعمال تكون سبباً لرفعة درجاتك وتكفير سيئاتك، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع الحسنة السيئة تمحوها. ومنها أيضاً أن الأعمال الصالحة تكون سبباً لنيل محبة الله عز وجل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومنها أيضا أن الأعمال الصالحة ولا سيما النوافل تكمل ما يحصل في الفرائض من النقص والخلل، فتكمل وترقع ما حصل في هذه الفرائض، لأن الإنسان مهما حرص على إكمال الفرائض وإتقانها وإحسانها لا بد أن يحصل الخلل والنقص. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أيضا أن الإنسان إذا استكثر من الأعمال الصالحة وحيل بينه وبينها إما بمرض أو موت أو سفر كتب الله له أجر هذه الأعمال ولو كان نائما على فراشه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها تكون سببا لتفريج الكروب وزوال الهموم والغموم، فإن الله عز وجل يفرج كربتك وينفس عنك ويفرج همك بسبب هذه الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن فوائد الاستكثار أيضا من الأعمال الصالحة أنها تكون سببا لثبات الإنسان على دينه وسببا لوقايته من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الحث على كثرة الصدقات ولا سيما الصدقات الجارية التي ينتفع الإنسان بها في حياته وبعد مماته، أعني الصدقات التي يستمر نفعها كبناء المساجد وطباعة الكتب وإجراء الأنهار والمستشفيات وما أشبه ذلك. وفيه أيضا دليل على مشروعية الوقف والحث عليه، لأن الوقف داخل في الصدقة الجارية. وفي هذا الحديث أيضا دليل على العناية بتربية الأولاد، وأن الإنسان ينبغي له أن يعتني بتربية أولاده لأجل أن يكونوا قرة عين له في الدنيا وينتفع بهم بعد مماته، فتقر عينه بهم في الدنيا بصلاحهم وإقبالهم على الله، وأيضا ينتفع بهم بعد موته بحيث يدعون له. وفيه أيضا دليل على أن دعاء الولد لوالده دليل على صلاحه، فمتى رأيت شخصا يكثر من الدعاء لوالديه فهذا دليل على صلاح هذا الولد. وفيه أيضا دليل على أن أفضل ما يقدم للميت بعد موته هو الدعاء، فأفضل شيء تقدمه لآبائك وأمهاتك وأمواتك وأقاربك وحتى الأحياء هو أن تدعو لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في معرض ما ينفع الإنسان بعد ما ينتفع به الإنسان بعد موته، فقال: أو ولد صالح يدعو له، لم يقل ولد صالح يتصدق عنه يصوم عنه يطوف عنه يعتمر عنه، بل قال يدعو له. فالدعاء هو أفضل ما يقدم، ولهذا قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فعلى الإنسان أن يحرص على كثرة الدعاء لأقاربه ولإخوانه المسلمين، أولاً لينفعهم بهذا الدعاء، وثانياً أيضاً أنه إذا دعا لهم قال له الملك ولك بمثله، فينتفع هو وينتفع أيضا المدعو. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.